درسنا في سلاسل الذهب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: مسألة اختلفوا فيها قدر جمع ماله، فالأكثرون على أنه ثلاثة، وقال قدماء النحاة اثنان، قال ابن برهان: وبناء المسألة على أن الجمع اللغوي ليس مشتقا من الاجتماع عندنا، وعند المخالف مشتق منه. هذه المسألة مسألة أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة، من المسائل الأصولية التي كثر الخلاف فيها. ولهذه المسألة ثمرات كثيرة، منها مسائل أقل الجمع هل يحمل منها مسائل الجمع المنكر، مسألة الجمع المنكر هل تحمل على اثنين أو ثلاثة. مثال ذلك لو قال له: علي دراهم، فهل يحمل على اثنين أو ثلاثة، مبني على هذه القاعدة. وهكذا في الجمع المنكر الوارد في النصوص، هل يحمل على اثنين أو ثلاثة، مبني على الخلاف في هذه القاعدة. ومن ثمرات القاعدة أن الجمع لا يجوز تخصيصه عند طائفة إلا إلى أقل الجمع. فما هو أقل الجمع؟ هل هو اثنان أو ثلاثة؟ هذه الثمرات ليست هي بحثنا الأصلي. بحثنا الأصلي ما هو منشأ الاختلاف، ما هو منشأ الاختلاف. ذكر المؤلف أن منشأ الاختلاف الكلام في كلمة الجمع، هل هي مشتقة من الاجتماع أو هي غير مشتقة منه. فإن قلنا الجمع مشتق من الاجتماع، فإنه يصدق على تلاقي الاثنين أنهما اجتمعا، فيكون أقل الجمع اثنين. وإن قلنا الجمع ليس مشتقا من الاجتماع، فحينئذ لا مانع أن يكون أقل الجمع ثلاثة. ويمكن أن يقال بأن منشأ الخلاف هنا نشأ من أمرين. الأمر الأول الكلام في الورود في لغة العرب، فهل ورد في لغة العرب تسمية الاثنين جمعا أو لم يرد هذا؟ فمن قال بأن تسمية الاثنين جمعا قد ورد في لغة العرب، قال أقل الجمع اثنان. والمنشأ الثاني من مسألة هل المثنى جزء من الجمع أو هو قسيم له، هل المثنى قسم من الجمع أو قسيم له. إن كان المثنى جمع كان الاثنان جماعة أقل الجمع، ننتقل للمسألة المستدعية. قال عفو الله عنكم: مسألة الخطاب المتناول للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة كقوله تعالى: يا أيها الناس، يعمهما عند الأكثرين، وقيل لا. وقال الصيرفي والحليمي: إن كان مصدرا بكل لم يتناول الرسول وإلا تناوله. ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر في أن الآمر بالأمر بالشيء هل هو آمر بذلك الشيء أم لا، لكن المرجح أنه ليس آمرا بذلك الشيء، وهابنا المرجح خلافه. هذه المسألة يمكن أن يقال عنها هل الأصل اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام تخصه، أو أن الأصل أن أحكامه تماثل أحكام الأمة. يترتب عليه البحث عن دليل التخصيص أو البحث عن دليل التعميم. نقول الخطاب الوارد له يشمل الأمة، حينئذ من ادعى التخصيص طالبناه بالدليل، وإن قلنا بالعكس قلنا من احتاج إلى أو من طالب التعميم احتاج إلى دليل التخصيص. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الخطاب الوارد للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته تبعا، والخطاب العام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله في عمومه. يدل على ذلك عموم اللفظ، إن اللفظ في نفسه عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، والأصل إعمال اللفظ على مقتضاه اللغوي، ولا يصرف عن ذلك إلا لدليل. والدليل الثاني عموم الأحاديث الواردة بإيجاب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة. ومن أمثلته لفظة قل في القرآن، هل هو خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو خطاب موجه لعموم الأمة؟ لفظة قل في بعض المواطن معها قرائن تدل على أن المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لكن إذا لم يرد معها قرينة، فهل هذا الخطاب موجه إلى كل قارئ للقرآن كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، هل هو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو موجه لكل قارئ للقرآن؟ إذا تقرر هذا فإن المؤلف قال يشبه بناء الخلاف على الخلاف في قاعدة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا. مثال هذا قوله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن، هذا أمر من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر الناس بأن يقولوا بالتي هي أحسن، وهنا أمر بالأمر بالشيء، فهل يكون هذا الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بإحسان القول بهذه الآية أو لا؟ ومثاله حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هل هذا دليل على أن الوالد مخاطب به أو لا؟ وقال المؤلف لأن المرجح أن المرجح أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، وحينئذ بينما هنا هذه القاعدة المرجح أن الخطاب المتناول للرسول يشمل الأمة، بالتالي لا يصح هذا البناء، إذ لو كان البناء صحيحا للزم منه التماثل في الحكم في المسألتين، لكن الحكم لم يتماثل فيهما. والأظهر في قاعدة يا أيها الناس وما مثلها أن اللفظ هل المعتبر عموم اللفظ أو أن المعتبر هنا النظر لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأظهر أن العبرة بعموم اللفظ. هذا الذي يظهر أنه هو منشأ الخلاف في هذه القاعدة. شيخ كيف ربط مثلا الأمر بالأمر الشيء؟ كيف ربط أن هذا الربط غير صحيح؟ والآن لما يأتي النص القرآني على النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالتقوى، هكذا يقولون، وبالتالي ربطت بها. الصواب كلمة يا أيها الناس هي أمر مباشر للناس جميعا وليست أمرا بالأمر بالتقوى. قال أحمد الله عنكم مسألة: الفعل إذا وقع في سياق الإثبات لم تعم أقسامه، وكذا أزماله عند الأصوليين، وهو مبني على أن الفعل نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم. قال أبو القاسم الزجاجي في كتابه الإيضاح لأسرار النحو: أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات، والدليل عليه أنها لا تنفك من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها، لأنها لو كانت معارفة لم تحصل بها فائدة، لأنه قد كان يعرفها المخاطب كما يعرفها المتكلم، فلما كانت الجمل مستفادة علم أنها نكرات، ولهذا لم تجز الكناية عن الجمل لأن الضمائر معارف والجمل نكرات. ومن ثم امتنع الإسناد إلى الأفعال لانتفاء فائدة الإضافة، انتهى. وهذا هو مستند قول ابن مالك في شرح التسهيل في الكلام على أن الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر، إن الفعل لازم التنكير. الفعل ما علاقته بالعموم؟ الأصل في العموم أن يكون مستفادا من الأسماء بوجودها أو بحذفها، لأن العموم يتعلق بالذوات، العموم الرجال، عموم الناس، هؤلاء ذوات، والذوات يصدق عليها الأسماء ولا تصدق عليها الأفعال. فإن قال قائل بأن الفعل المنفي يعم أفراده، فنقول استفادة العموم من الفعل ليست لذات الفعل، وإنما الاستفادة من الأسماء المحذوفة التي يقتضيها الكلام. مثال ذلك لما قال لا تقتل، تقتل فعل وقد وقع قبله أداة نهي، المفعول بهنا مذكور أو محذوف؟ هل هذا السياق يفيد العموم؟ عموم المقتولين، كأنه نهي عن قتل جميع الناس، أليس كذلك؟ طيب العموم هنا هل هو مستفاد من الفعل؟ إذا من أين استفدنا؟ زمان جميع الأزمنة آلة القتل بجميع آلات القتل، كل هذا يشمله الخطاب. من أين شمله؟ هل هو من الفعل أو من حذف المتعلق؟ إذا الاستفادة هذا إيش؟ من حذف المتعلق. وبالتالي الفعل لا يفيد بنفسه عموما. قال المؤلف الفعل إذا وقع في سياق الإثبات لم تعم أقسامه، وكذا أزمان عند الأصوليين، وهو مبني على أن الفعل نكرة، والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق، إنما تفيد الإطلاق. لو قال تصدق صلي أجزاء حينئذ أن تتصدق بأدنى شيء لأي مسكين، فلم يفيد العموم لأنه إنما صدق على فرض واحد. لو قال صلي فإنه حينئذ يصدق على ركعتين. العموم أو هنا العموم لا يستفاد من هذا اللفظ، العموم لا يستفاد من هذا اللفظ. إذا من أين استفيد؟ يقول لا يستفاد. إذا ماذا يستفاد؟ يستفاد الإطلاق. الإطلاق من أين استفيد؟ من حذف المتعلق مع كون الفعل أو مع كون السياق مثبتا. وبذلك نتبين أن الفعل ليس مفيدا للعموم لأنه لا يتعلق أو لأنه ليس ذاتا، وإنما استفادة العموم وعدم الاستفادة هو من متعلقة بالأسماء سواء كانت مذكورة أو كانت محذوفة. وحذف المتعلق يفيد العموم في سياق النفي وما مات له، بخلاف حذف المتعلق في سياق الإثبات فإنه يفيد الإطلاق، يصدق على فرد واحد. بنى المؤلف هذه المسألة على أن الفعل نكرة، والنكرات في سياق الإثبات لا تفيد العموم. هل التنكير والتعريف من خصائص الأسماء أو هو قد يكون صفات للأفعال؟ هو من صفات من خصائص الأسماء وليس من صفات الأفعال، فبالتالي قوله الفعل نكرة هذا فيه نظر ما يقال عن الفعل بأنه معرفة ولا نكرة. المعارف والنكرات إنما هي في الأسماء. وما حكاه السجاجي الإجماع على أن الأفعال نكرات استفادة التنكير ليست من ذات الفعل، وإنما التنكير من جهة المتعلق، من جهة المتعلق. ويدلك على هذا التعليل الذي ذكره الزجاج، فإنه قال الدليل عليها أنها لا تنفك من الفاعلين. الفاعل هذا اسم وليس فعلا، ورتب عليه قال والفعل والفاعل جملة والجمل نكرات. نقول الفعل لا يصح وصفه تنكير، وأما الفاعل فمرة يكون معرفة ومرة يكون نكرة، مثال لا يصح أن تقول الجملة نكرة، وإنما يقال الاسم والنكرة. ورتب عليه أنه يلزم من كون الاسم معرفة أن يكون معروفا عند المخاطب، هذا لا تلازم بينهما، فكم من اسم معرفة لا يعرفه المخاطب. إلى آخر ما ذكره المؤلف هنا. هل هذا البناء صحيح؟ نقول ليس بناء صحيحا، فإنما الصواب في هذا أن يقال الإطلاق والتقييد هذا متعلق بالأسماء سواء كانت مذكورة أو محذوفة، ونبقى هنا إلى مسألة، وهي أن الأصل في الأسماء والأفعال المتعلقة في الأفعال أن تكون نكرات، أن تكون نكرات. فإذا قال أكرم فيكون مفعولها رجلا أو شخصا، وإذا قال لا تقتل يكون مفعولها رجلا أو واحدا. فالمتعلق المحذوف نكرة، المتعلق الاسم المتعلق بالفعل الذي حذف لابد أو يقدر نكرة. فالتنكير ليس مستفادا من ذات الفعل، وإنما التنكير هو في المتعلق المحذوف، الاسم المتعلق بالفعل المحذوف. وإذا كان نكرة فإذا كان في سياق الإثبات فإنه يفيد الإطلاق. يبقى عندنا مسألة النكرة في سياق النفي، ماذا تفيد؟ جمهور الأصوليين يقولون بأنها تفيد العموم، والأظهر أنها باقية على بابها في الإطلاق، لكن المطلق المنفي يشمل جميع الأفراد، المطلق المنفي يشمل جميع الأفراد. مثال ذلك لما تقول ليس في البيت أحد، أحد هنا نكرة، الأصل فيها تطلق على الواحد، ليس في البيت رجل، تقول في البيت رجل لما صدق إلا على واحد. لما نفيت نفي الفرد الواحد يعود ويشمل جميع الأفراد، نفي الفرد الواحد النكرة يشمل جميع أفراده. فاستفادة العموم هنا ليست لذات اللفظ، وإنما هو من كون المطلق المنفي يشمل جميع الأفراد. ولذلك تكلم بعض العلماء على لفظة أي، لفظة أي، فقالوا بأنها تفيد العموم، أنها من ألفاظ العموم. الصواب أنها ليست من ألفاظ العموم، وإنما هي نكرة إن كانت في سياق الإثبات فهي مطلقة كما تقول أعطي أي رجل، وإذا كانت في سياق النفي استفادت العموم، لأن نفي المطلق يفيد العموم. نحن الآن نريد أن نقرر الحقائق، هذه حقيقة اللفظ ومدلولة، وبالتالي إذا لم نعرف الحقيقة قد يقع عندنا لبس فيما يأتي وفي المباحث المتعلقة به. ولذلك نجد أن بعض أهل العلم يحكم بأن المتعلق المحذوف يفيد العموم ولو كان في سياق الإثبات. ضربت لك نموذج من الخطأ الذي وقع عند بعض الأصوليين نتيجة لمعرفتي أو لعدم معرفة هذه الحقيقة، وهي لفظة أي، إذا تجدهم في كتبهم الأصولية يعدون من أنواع ألفاظ العموم الأسماء المبهمة ويذكرون منها أيان وأين، ثم يقولون وأي، وأي هذا لفظ مطلق وليس بلفظ عام لأنه نكرة. قال عفى الله عنكم مسألة اختلفوا في أقل ما ينتهي تخصيص العموم. قال ابن العالغ في كتاب النكت اتفقوا في من وما ونحوهما أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهي إلى واحد، واختلفوا في الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك. فقال أبو بكر القفال يجوز تخصيصه حتى ينتهي إلى ذلك ثم لا يجوز بعد ذلك، والصحيح أن حكمه حكم من وما. وهذا الذي قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة، فإن قلنا أقل بإثنان جاز إليه. هذه المسألة تعرف بالحد، بحد التخصيص. هل التخصيص حد لا بد أن يبقى في المخصوص أو لا يشترط ذلك؟ قد يعاني لها بعض أهل العلم في مسألة جواز تخصيص العموم إلى أن لا يبقى إلا واحد، وحاول المؤلف نقل تحرير محل النزاع فقال الألفاظ الدالة على العموم بمعناها لا بلفظها يمكن تخصيصها إلى واحد، من مثل لفظ من وما. وأما ألفاظ العموم الدالة عليه بلفظها ومعناها فإنه لا يجوز أن تخصص إلى أن لا يبقى إلا واحد. ولذلك قال واختلفوا في الجمع المعرف هل يجوز فيه ذلك، يعني تخصيصه إلى أن لا يبقى إلا واحد، مثل لفظة المسلمين فإنها جامع معرف فتفيد العموم، هل يجوز أن تخصص إلى أن لا يبقى فيها إلا واحد أو لا يجوز؟ رد المؤلف منشأ الخلاف هنا إلى الخلاف في قاعدة هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان، وهذا البناء فيه نظر، لأن الخلاف هناك يقول أقل الجمع ثلاثة أو اثنان، وهنا نقول هل يجوز تخصيص العموم إلى أن لا يبقى إلا واحد، هذا أقل من الخلاف الذي هناك، وبالتالي فإن هذا البناء فيه نظر. و يمكن أن يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى قاعدة: هل المخصص والمخصص كالكلمة الواحدة أو لا؟ فإن قيل هما كالكلمة الواحدة حينئذ يجوز التخصيص إلى واحد، لأن الكلمة لم تعد بجملتها لم تعد جمعا، فجاز أن لا تدل إلا على واحد. وإن قلنا التخصيص لا يجعل المخصص والمخصص كالكلمة الواحدة ويكون لكل واحد منهم استقلال، لأنه حينئذ لا يصح تخصيص العام بحيث لا يبقى إلا واحد. قال عبد الله عنكم مسألة: تخصيص العموم على قسمين أحدهما ليخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحد أو أقل الجمع على الخلاف فيه، فمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقي على جهة المجاز إذا كان العام من صيغة الجمع، وحكى القاضي أبو بكر فيه الاتفاق، ولكن حكى المازري عن أبي حامد الإسرائيلي أنه ذهب إلى أنه يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة الثالث أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى في تناوله لأقل الجمع فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور. فقيل يبقى حقيقة، وقيل مجازا، ونسب للمعتزلة وهو أحد قولي القاضي، وقيل إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فحقيقة أو منفصل فمجاز، وبه قال الكرخي، ورجع إليه القاضي آخرا. واختار إمام الحرمين أنه مشترك بين الحقيقة من حيث رفع اللفظ عن بعض مسمياته يتصور المجاز، ومن حيث إبقاؤه على بعض مسمياته بتصور الحقيقة. وسبب هذا الخلاف في أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة، أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم ولكنه في العموم أظهر، أو يدل على العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص، فمن قال بالأول قال هو حقيقة، من قال بالثاني نفاها. هذه القاعدة تتعلق بقية الأفراد، هل هي دلالة حقيقية أو دلالة مجازية؟ عندك مثلا لما تقول جاء القوم أو جاء الرجال العشرة إلا ثلاثة، فلفظة هذا اللفظ الآن لم يعد يدل على عشرة، إنما أصبح يدل على دلالة اللفظ العام على بقية الأفراد بعد التخصيص، هل هي دلالة حقيقية أو دلالة مجازية؟ إذا لم يبقى إلا شيء أقل من الجمع، شيء أقل من أقل الجمع، مثال ذلك عندنا عموم أخرجنا منها أفراد فلما بقى إلا فرد واحد، هذا يقولون دلالة الدلالة مجازية، لأن الأصل في العموم أن تدل على جمع، وهنا لم تدل إلا على واحد. وحكى القاضي الباقلاني فيه الاتفاق، وقيل بأنه يتناول الواحد حقيقة. من استند أو من قال بهذا القول قال هو يدل على اللفظ، يدل على هذا الفرد قبل التخصيص على جهة الحقيقة، فبقي في دلالته على اللفظ على هذا الفرد حقيقة. والآخرون قالوا اللفظ العام لا بد أن يشمل جماعة، لأن هذا من مقتضى كونه عاما، فإذا لم يبق فيه إلا فرد هذا يصبح استعمالا مجازيا. أما المسألة القسم الثاني إذا بقي أقل الجمع، إذا بقي أقل الجمع فأكثر، فحينئذ هذه اللام يبدو فيها نظر، أن يخرج حتى يبقى منه أقل الجمع، حتى يبقى تحته وفيه أقل الجمع، فهل يدل على العموم ويدل على بقية الأفراد حقيقة أو مجازا؟ والآن يدل على مجموعة ليس كالمثال الأول على خمسة، قال إيش؟ عشرة إلا خمسة، أصبح الآن يدل على جماعة. فهذا ذكر أنه موطن الخلاف المشهور، هل دلالة لفظ جاء عشرة إلا خمسة أو جاء عشرة إلا أربعة على الستة تكون من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ هنا اللفظ هو إيش؟ عشرة، عشرة هل يصدق على ستة ولا ما يصدق؟ إذن وبذلك يتبين لنا أحد أسباب منشأ الخلاف، وهو هل النظر إلى ذات اللفظ العام أو النظر إلى أفراده؟ فإن كان نظرنا إلى الأفراد فإنه حقيقة، لأن اللفظ يدل على هذه الأفراد حقيقة، وإن كنا ننظر إلى ذات اللفظ لا إلى أفراده في الخارج فحينئذ يكون استعمال اللفظ في غير موضع له. لما قال جاء المسلمون، الأصل في كلمة المسلمين أن تشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض، أو لما تقول انتصر المسلمون، لكن عندما تقول إلا الفساق إذا نظرت إلى الفرد وهم المسلمون وجدت أن دلالة لفظ انتصر المسلمون على أفرادها في الخارج دلالة حقيقية لأنهم مسلمون كل هؤلاء الأفراد، وإن نظرت إلى ذات اللفظ حيث لم يشمل جميع أفراده قلت دلالته مجاز. إذن هذا هو المنشأ الأول، هل ننظر إلى اللفظ أو ننظر إلى أفراده؟ المنشأ الثاني هو الاختلاف في النظر في الجمل، هل ينظر إلى هل ينظر في الكلام إلى الجملة متكاملة أو ينظر إلى كل لفظة لوحدها؟ عندما تقول انتصر المسلمون إلى الفساق إن نظرت إلى الكلمة وحدها قلت دلالتها على أفرادها مجازية لأنها لم تشمل جميع الأفراد، وإن قلت ينبغي أن ننظر إلى الكلام كاملا تقول المسلمون إلى إلا الفساق، حينئذ يكون حقيقة، لأن والنظر الثاني هذا أقوى، لأن العرب لا تتكلم بالألفاظ المفردة وحدها، وإنما تتكلم بجمل متكاملة المعنى. ولذلك بعض أهل العلم قال نشوف التخصيص، إن كان بمخصص متصل أصبحت الكلمتان كالكلمة الواحدة، ما قال خمسة إلا اثنين أصبحت تدل على الثلاثة حقيقة، لأن الجملة متكاملة لها معنى واحد. وأما إذا كان التخصيص بدليل منفصل، كان حديث ثم بعد سنة جاءنا حديث آخر، قالوا حينئذ ليست جملة واحدة، فإنما هذا جملة وهذا جملة، وبالتالي يكون دلالة اللفظ على بقية الأفراد مجازا. والقول بأن دلالة حقيقية أقوى، لأن اللفظ كان دالا على هذه الأفراد قبل التخصيص، حينئذ كانت دلالته حقيقية تبقى على كونها حقيقية. يقول منشأ الخلاف هنا هل دلالة العام على أفراده دلالة قطعية أو دلالة ظاهرة؟ الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة يقولون دلالة العام على أفراده دلالة قطعية. شو يقولون؟ دلالة قطعية. والجمهور يقولون دلالة العام على أفراد دلالة ظنية باحتمال ورود التخصيص. هذا الخلاف له منشأ، وهو هل القطعية على رتبة واحدة أو لها رتب متعددة؟ فعندنا النص قطعي والعام أقل منه في الدلالة، فإن قلنا العموم على رتبة واحدة، فإن قلنا القطعيات على رتبة واحدة، حينئذ النص أخذ القطع والباقي يصير ظني ومنها العموم. وإن قلنا القطع على مراتب متفاوتة فلا يمتنع أن يكون النص الرتبة الأعلى وبعد الرتبة الفلانية وبعد رتبة العموم، ويكون الجميع كله دلالة قطعية. وهذا هو الأظهر، وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص. نعم. قال عفى الله عنكم مسألة، إذا قص العام فإن كان بمجهول، فنقل القاضي أبو بكر وغيره الإجماع على أنه ليس بحجة، وليس كذلك، فقد حكى أبو زيد الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة الخلاف فيه، وكذلك شمس الأئمة السرخسي وغيرهما من أئمة الحنفية. فإن كان بمعين فمذاهب أصحابها فمذاهب أصحتها نعم، لكنه دون ما لم يخصص، وقيل ليس بحجة، ونقيل عن أبي ثور وابن أبان ومرادهم أنه يصير مجملا. والخلاف يلتفت على الخلاف في المسألة السابقة، فمن قال التخصيص لا يخرج عن حقيقتها، قال فمن قال التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقا أو مقيدا بما سبق جوز التمسك بعمومه في باقي المسميات، ومن قال بخروجه عن حقيقته اختلفوا، فالمعتزلة امتنعوا عن التمسك به، وقال المحققون كالقاضي أبي بكر وغيره يستدل بها وإن كانت مجازا، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص في غير موضع. إذن هذه القاعدة متعلقة بالعام المخصوص، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ عندنا لفظ عام ورد عليه مخصص، الأفراد الخاصة نعمل بالدليل الخاص فيها، بقية الأفراد مما يدل عليه العام هل تبقى دلالة العام عليه أو لا؟ نقول إن كان التخصيص بدليل مجهول، كما لو جاءنا لفظ عام ثم قال هذا اللفظ العام مخصوص به بهذا الدليل وكان الدليل الخاص مجهولا، حينئذ لا ندري ما هي الألفاظ، ما هي الأفراد المخصوصة وما هي بقية الأفراد غير المخصوصة نجهل. إذا كان هناك جهالة حينئذ لا يكون العام الأول حجة، لأننا قد تيقننا خروج بعض الأفراد لكننا لا نعلم ما هي هذه الأفراد، فكل فرد تحت هذا الخطاب العام يمكن أن يكون هو المخرج. وحكى القاضي أبو بكر الخلاف فيه، ثم عورض وكل هذا فيه نزاع، بل الصواب والراجح أن العام المخصوص يبقى حجة بجميع الأفراد ولو خص بمجهول، لأنه إذا ورد الخطاب العام فالأصل أن نعمل بالخطاب العام وأن نحكم به على جميع الأفراد، فإذا وردنا مخصص مجهول حينئذ لا يصح لنا أن نترك المتيقن السابق بمخصص لا نعلم ما هو، إذ اليقين لا يترك بالشك. بالتالي نقول الأصل وجوب العمل باللفظ العام فنحمل بالأصل، ورود المخصص المجهول لا يمنعنا من العمل بالأصل، لأن الدليل قد دل على وجوب العمل بالعموم ولم يدل دليل على تخصيص أفراد منه، فنعمل بالعام على أو استصحاب للأصل ولا نبطل دلالته بدليل مشكوك. أما إذا كان التخصيص بمعين، لفظ عام خصص بمخصص يشمل ثلاثة أفراد، فدلالة العام الأول على بقية الأفراد هل هي دلالة محتج بها أو لا يحتج بها؟ ونقل عن أبي ثور وابن أبان أنه لا يحتج به، ويبعد أن أحد يقول بمثل ذلك، لأن العمومات المخصوصة في الشريعة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل باللفظ العام في بقية الأفراد غير المخصوص، فالقول بأن دلالة العام على بقية الأفراد تكون أو ليست بحجة قول بعيد، فلا يظن أن أحدا يقول به. على كل، لو قدرنا أن الخلاف موجود فيها فما هو منشأ الخلاف؟ قال الخلاف ناشئ من الخلاف السابق، فمن قال إن دلالة العام على الأفراد غير المخصوصة دلالة حقيقية حينئذ يوجب يقول هو حجة في بقية الأفراد، ومن قال دلالة العام على بقية الأفراد دلالة مجازية حينئذ قد يقول بأنه لا يكون حجة في باقي الأفراد، وقد يقول بأنه حجة، لأن المجاز منه ما يعمل به ويحتج به ومنه ما لا، أو منه ما لا يكون سببا لإلقاء دلالة اللفظ. هكذا قرر المؤلف. والأظهر في هذا الباب أن الخلاف أصلا ليس موجودا في هذه المسألة، أن الخلاف ليس موجودا في هذه المسألة، ومن نقل عنه فلا يثبت بدلالة أنهم خصصوا عمومات واحتجوا بالعام في بقية الأفراد في مواطن كثيرة. هذا من جهة. الجهة الثانية أن الذين قالوا بأن دلالة العام على بقية الأفراد مجاز لا يخالفون في حجية العام على بقية حجية دلالة العام على بقية الأفراد بعد التخصيص، ومن هنا فاصلا هذه المسألة ليس فيها خلاف، والخلاف لم يحرر ولم يحقق، والمنشأ الذي ذكره المؤلف هنا لا يستقيم، لأن من قال بأن دلالة العامة على بقية الأفراد دلالة مجازية قال بأنه يحتج بالمجاز، وقال بأنه يحتج بالعام في هذه الصورة. قال عفى الله عنكم مسألة: تخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد خلافا للحنفية، ومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعي. وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية، فإن كنا قطعية لم يضد بخبر الواحد لأن الظنية لا يرفع القطعي، وإن قلنا ظنية جاز. وجعل ابن برهان الخلاف مبنيا على أن خبر الواحد ليس بمضمون من كل وجه عندنا، ومضمون من جميع الوجوه عندهم. ونقل الغزالي الخلاف فيه عن المعتزلة، وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه أو ظنية، فإن كنا ظنية جاز التخصيص وإلا فلا. هذه المسألة في مسألة تخصيص عمومات القرآن بأخبار الآحاد، هل هي جائزة أو لا؟ قال الجمهور يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. من أمثلة قول عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلك في النكاح، أجاز نكاح البطل. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحينئذ خصصنا عموم القرآن بأخبار أحد. ونقل عن بعض الحنفية أن أخبار الآحاد لا يصح أن تكون مخصصة للقرآن، قال: ومنهم من جوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد بشرط أن يكون ذلك اللفظ العام سبق تخصيصه بدليل آخر. إذا عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. من أين نشأ الخلاف؟ قال المؤلف: نشأ الخلاف من الخلاف في مسألة هل دلالة العام على أفراد قطعية أو ظنية. فمن قال دلالة العام على أفراد قطعية لم يجوز التخصيص بخبر الواحد، إذ كيف نرفع القطعي بواسطة الظن؟ وإن قلنا دلالة العام على أفراد ظنية قلنا يجوز تخصيص عموم القرآن بأخبار الأحاد. وهذا البناء ليس بصحيح، ويدلك على ذلك أن كثيرا من أهل العلم قال خبر الواحد قطعي، ويدلك على هذا أن أخبار الآحاد تنسخ، أن أخبار الآحاد تخصص عموم القرآن عند أكثر أهل العلم، أنهم يقولون خبر الآحاد ظني. جمهور أهل العلم يقولون خبر الآحاد ظني والقرآن قطعي، ومع ذلك يجوزون تخصيص القرآن القطعي بخبر الواحد الظني على حسب اعتقاده. ولو كان من شاء الخلاف يرجع هذا للزم الجمهور أن يقولوا بعدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. أشار المؤلف إلى سبب خلاف آخر، وهو أن العموم عندنا ليس قطعيا من جميع الوجوه، فهو قطعي من جهة الثبوت وقطعي من جهة الحجية، لكنه ليس قطعيا من جهة الدلالة. وخبر الواحد قطعي في بعض جهاته وظني في جهة من جهاته، فمن ثم تماثلا في كونهما عندهما جانب من جوانب وجه من الوجوه ظني، فجاز تخصيص العموم بأخبار الأحاد. بينما خبر واحد عند الحنفية مظنون من جميع الجهات، وبالتالي لا يقوى إلى تخصيص الخبر الذي هو مقطوع من جهة مظنون من جهة. وهذا البناء فيه ما فيه، لأن القطعية هي قد تستفاد من الحجية، قد تستفاد من الإسناد، وقد تستفاد من الدلالة. وإذا وردنا عام من القرآن وخاص من القرآن جوزنا التخصيص، جوزنا التخصيص، مع أن العام عند الجمهور ظني الدلالة على أفراد. وإذا وردنا العكس، خبر واحد عام وآية من القرآن خاصة، فإننا نخصص عموم خبر الواحد بخصوص القرآن مع عدم التساوي، فأجدنا تخصيص القطعي للظن. وحينئذ هذا القول فيه نظر. ثم إن الحنفية يجيزون تخصيص العام الذي سبق تخصيصه فيجيزون تخصيصه بخبر الواحد، مع أن العام عندهم قطعي الدلالة على أفراده، والعام فأجازوا تخصيص هذا العام بخبر الواحد. فهذا البناء الذي ذكره المؤلف فيه ما فيه. عندنا إذا كان هناك خبر واحد هم يقولون بأنه ظني، هل يجوز إذا وردنا خبر واحد عام هل يجوز أن يخصصه آية من القرآن قطعية؟ يجوز اتفاق، فأجازنا التخصيص مع عدم التساوي. الشيء الثاني أن الحنفية يقولون، جمهور الحنفية يقولون العام لا يخصص بخبر الواحد أبدا، مع أن العام الذي سبق تخصيصه يكون ظني الدلالة على أفراده عنده. فهنا عام القرآن ظني من جهة الدلالة لورود مخصص سابق له، ومع ذلك يقولون بمنع التخصيص خلافا لعيسى بن أبا، فيقولون عام القرآن الذي سبق تخصيصه لا يجوز أن يخصص بخبر الواحد، العام المخصوص ظني، خبر الواحد ظني، ومع ذلك منع. فدل ذلك على أن مأخذهم ليس من مسألة عدم جواز تخصيص القطعي بالظني، بل لهم مأخذ آخر. عندنا الآن هذا ظني من جهة الدلالة، وهذا ظني من جهة الثبوت حسب اعتقاده، فأجازوا تخصيص ظني بمنعوا تخصيص ظني بظني، فدل هذا على أنه ليس المأخذ هو هذه القطعية والظنية. قد يكون هو المخرج أصلاً، لكن هذا يدل على تناقض القول. قد يكون هو مستند على كذا. لكن حنا الآن نقرر أن هذه المذاهب من أين أتيت بأن هذا هو المخرج؟ إما أن يصدح به فإذن يرتفع الإشكال، وإما أن تأخذه استنباطا فلا بد أن تتوافق عندك جميع المسائل لتكون متوافقة مع من شاء خلاف الذي تذكره. يبقى الآن البحث لماذا منعوا التخصيص. لا شك أن الحنفية يرى طائفة منهم جواز تخصيص القرآن بالسنة، جواز تخصيص القرآن بالقياس، القرآن قطعي والقياس ظني، فدل هذا على أنه ليس هذا ما أخذه. الذي يظهر في هذا الباب أن منشأ الخلاف هو في مسألة من جهة الإسناد التواتر والآحاد الإسناد، لذلك هم يمنعون من تخصيص متواتر السنة بخبر الآحاد، ومن ثم فكأنهم يشترطون أن يكون المخصص للمتواتر متواتر، أن يكون المخصص للمتواتر متواترا، من ثم ما نقله الغزالي إلى الإشارة إلى بناء الخلاف في القطعية والظنية في الدلالة ليس بالصحيح، إنما هم ينظرون إلى القطعية والظنية في الإسناد فقط، فليس منشأ الخلاف هو الالتفات إلى القطعية والظنية مطلقا، وإنما منشأ الاختلاف هو في الالتفات إلى قطعية السند أو ظنيته. فعندهم أن قطعية السند لا يخصص بظني في السند، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ الله يحفظك، إذا أتى لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم عام، هل يخصص الفعل؟ الفعل اللفظ العام هل يخصص بفعل الصحابة؟ قبل هذا هل يخصص بقول الصحابي؟ هذه المسألة موطن خلاف، والصواب أنه لا يخصص به. حتى من يقول بحجية قول الصحابة قد يقول بأن قول الصحابة حجة، لكنه لا يقوى على تخصيص العموم. فإذا كان هذا في القول فمن باب أولى في الفعل، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان القول له حكم الرفع، له حكم الرفع، أو انتشر حتى كان إجماع سببه، فإنه يخصص به العموم، لأنه يغلب على الظن أن الإجماع السفوتي مستند على دليل هو المخصص لذلك العموم. عندك قول للتفسير، قول يفسر ويوضح، كان يكون اللفظ مترددا بين معنيين يفسره الراوي بأحد المعنيين فنقول الراوي أعلم بما رواه. أما إذا جاءت مخالفة، كان الراوي يخالف الخبر الذي رواه، إلى العبرة بما رواه لا بما رآه. مثال ذلك في حديث ابن عمر، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفرق وفسره بالتفرق بالأبدان، فنقول الراوي أعلم بما رواه. لكن لما جاء في حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة ثم قال هو ثلاث، نقول العبرة بما روى لا بما رأى، لأن ليس التفسير توضيحا وتفسيرا.